brilla, brillina, brilla, brilla, brillina. Brilla, brilla, brillina, brilla, brilla, brilla. Brilla, brilla, brilla, مبروك على كل الشلة. وبرلا برلا برلا مبروك على كل الشلة. ادي حلاوتنا ضحكه شربات ورد وكراميل. بلا بلا بليلة بلا بلا بليلة بلا بلا بليلة بلا بلا بليلة بلا بلا بليلة مبروك على كل الشلة. وبلا بلا بلا مبروك على كل الشلة. وادي حلاوتنا ضحكه شربات ورد وكراميل. يا ام المريا لو الكولا مبروك يا ام الضفيره. يا ام المريا لو الكولا في البيت هاديه واميره في الفصل تملي الاولى. دلوقتي بقيتي كبيره ونجحتي من سنه اولى وبقيتي في تانيه صمامه. ناجح مبروك يا حمادة. وانت من تانية لتالتة ناجح مبروك يا حمادة. عقبال من خمسة لستة وعقبال الشهادة. وتمشي بخطوة ثابتة في طريق كله سعادة. ان شاء الله يا روح ان شاء الله. مبروك يا ولاد حتتنا مبروك ليكوا يا حبايبنا. مبروك يا ولاد حتتنا يا ما ذاكرنا وتعبنا وسهرنا في مذاكرتنا. وادينا خدنا نصيبنا وادي نمرنا ونتيجتنا ناجحين اسم الله ما شاء الله. وافرحنا هنقضي اجازه سعيده. بعد نجاحنا وافرحنا هنقضي اجازه سعيده. الناس ما يتمرجحنا وتاخدنا جزيره بعيده. والموج يغسل ارواحنا نرجع بعزيمه جديده لفصلنا تاني يلا.